ولذا طلب الآية من الله على ذلك بقوله رب اجعل لي آية. الثاني أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار، لأنه لا يدري هل الله يأتيه بالولد من زوجه العجوز أم يأمره بأن يتزوج شابة أو يردهما شابين. الثالث أنه استفهام استعظام وتعجب من كمال قدرة الله تعالى، والله تعالى أعلم. قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير.